قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين. الآن سندخل إن شاء الله في باب جديد، وهذا أيها الإخوة المباحث فيه مهمة جدا، لأنه يعرض لأمرين. أنتم تعلمون بأن العلوم الإسلامية إنما هي وحدة متكاملة، فأنت عندما تأتي إلى شجرة ذات أصل ثابت في الأرض تجد أن هذه الشجرة التي تسقى وتراعى تجد أن فيها أوراقا ولها ثمار. هذا الأصل إنما هو عقيدة التوحيد، ثم تأتي بعد ذلك تلكم الأغصان التي هي فروعا التي مر بنا ذكرها: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وهذا المبحث الذي معنا يجمع بين أمرين، لا يقتصر على ما يخص الفقه وحده، وإنما الأيمان لها ارتباط بماذا؟ بعلم العقيدة. لماذا؟ لأن الأيمان أيها الإخوة جمع يمين، واليمين الأصل فيها إنما هي اليد، يعني العرب يطلقون اليمين على اليد. ولكن لماذا سميت الأقسام التي يقسم بها الإنسان أيمانا؟ سميت بذلك لأن كل واحد من المقسمين كأنه يضع يده في يد الآخر توفيقا ووفاء بالعهد، وهذا هو المطلوب. ولذلك هذا المبحث الذي معنا لن يكون حديثنا عنه خاصا بأحكام الفقهية، لأن مناط البحث تتطلب منا أن نعرض أيضا لمباحث في العقيدة. لماذا؟ لأن الأيمان المقصود بها أيها الإخوة إنما هو التعظيم. فإذا أقسم بشيء فالمراد تعظيم، ومن الذي يستحق العظمة والإجلال والكبرية والعزة والجلال؟ إنما هو الله وحده. إذن من يستحق العظمة والعزة؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، رب هذا الكون وخالقه والمتصرف فيه. أما غيره فلا ينبغي أن يرفع عن مكانته التي خلق لأجله، وهو أنه عبد من عبيد الله. مهما ارتفعت مكانته ومهما سمت منزلته ومهما كان له من العزة والمجد وأيضا المحبة عند الله وعند المخلوقين، فهو يظل مخلوقا حتى وإن كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، فلا ينبغي أن يتجاوز به هذا الحد. ولا شك أن تعصير العقيدة إنما هو الأساس. فالمسلم دائما ينبغي أن يكون ذا عقيدة صحيحة سليمة مستقرة ثابتة لا تتغير ولا تتزعزع. إذن الأيمان التي سندخل فيها إنما يقصد بها الأقسام. ونحن نجد أن الأيمان أنواع، فهناك أيمان يفعلها الإنسان عادة تمر أثناء حديثه، وهناك أيمان يذكرها الإنسان ليقوي فيها هذا الأمر الذي يتكلم عنه فيدعمه بهذه الأيمان، وهناك أحيان قضايا يتطلب من الإنسان أن يقسم بها، كالحكم إذا نكل المدعي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمن أنكر يطالب باليمين، فإذا نكل ردت اليمين إلى الآخر. وهذه مسائل معروفة وسيأتي الكلام عنها. إذن الأيمان كما قلنا جمع يمين، والمراد بها القسم، وهناك حروف معروفة للقسم التي هي الواو كأن تقول والله، أو الباء بالله، أو التاء وتالله. وقد مر بنا أن الهاء نابت عن الواو في قول أبي بكر رضي الله عنه: لا الله. وستأتي أيضا أمور أخرى، هل هي من القسم كالعهد، وكذلك القسم دون إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك قول الإنسان: الله لا أفعلن كذا، دون أن يأتي بحرف من حروف القسم. هذا كله أيضا سيأتي الحديث عنه إن لم يعرض له المؤلف، فنحن سنتناوله لما لهذا الباب من أهمية ومكانة كبيرة. فكما ترون أيها الإخوة، هذه أمور تتكرر بين المؤمنين، وهناك من المسلمين من يتساهل في أمر القسم، ونسأل الله العافية، هناك من يحلف أيمانا مغلظة وكاذب في ذلك. والله تعالى يقول: إن الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين يقتطع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عنه ربه. إذن الأيمان حكمها ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيتها. أما الكتاب فقد ورد في ذلك أدلة كثيرة تدل على مشروعية القسم، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن هذا نتبين أن القسم ليس على نوع واحد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو اللغو؟ كأن يقول الإنسان وهو يتحدث مع زميل: والله وبالله وتالله ونحو ذلك، دون أن يعقد العزم على ذلك، دون أن يعقد قلبه على ذلك. هذه له يمين سيأتي الكلام عنها. وهناك يمين يقصد بها حقيقتها، وهذه اليمين قد يحلف بها المسلم فيبر يمينه فينتهي الأمر، قد لا يؤدي ذلك فيكفر عنها إذا حنث فيها، وقد يحلف على أمر وهو كاذب. فهذا هو الأمر الخطير. إذن أدلة الأيمان كتاب الله عز وجل، كالآية التي ذكرنا في سورة البقرة، والآية التي في سورة أيضا المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين ما لا نؤاخذ فيه وما ينبغي أن نؤدي كفارته، وجهنا الله سبحانه وتعالى مع ذلك كله أن نكون من المحافظين على إيمانه. والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا. إذن هذا أيضا دليل آخر من الكتاب العزيز، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والأدلة في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، سيمر بنا إن شاء الله جل هذه الآيات عرضا في مباحث الكتاب. وأما السنة فكثيرة أيضا جدا، ومنها قول رسول الله نقدم لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت. انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، قد يقسم على أمر من الأمور فيرى أن ما أقسم به يفضله غيره فيبين عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا المبلغ عن الله عز وجل أنه قد يقسم على أمر من الأمور في حالة غضب، أو أن يقسم على أمر يظهر له أن هذا هو الصواب ثم يتبين له أن الخير فيما عداه أو في غيره فيعدل إليه، يكفر عن هذه اليمين الكفارة التي وردت في الآية التي ذكرنا قبل قليل في سورة المائدة، ثم يأتي بعد ذلك بالعمل الآخر: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين لأتيت الذي هو خير وتحللتها، كما قال الله تعالى تحلت أيمانك، يعني تحلل منها بالكفارة، يعني كأنه خرج منها فأدى كفارتها وانتقل إلى غيرها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم. وفي رواية: كاذبا، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما عد الكبائر ذكر منها الإشراك بالله، هذا يأتي هو أعظم الكبائر وأكبر الكبائر، وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واليمين الموسية، اليمين الموسية التي تغمس صاحبها في الإثم ثم ينتهي به لأن تغمسه في النار، كما تغمس التمرة في اللبن أو في الزب، كذلك أيضا هذه الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم، إذا تغمسه في الإثم فبعد ذلك ينتهي به المقام إلى أن يغمس في نار جهنم. هذا أيضا من الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة في ذلك حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ثم ذكر منهم المسبل يعني مسبل الإزار، ورجل باع سلعة فحلف بالله وهو كاذب، وذكر الثالث المناع. وببعض الروايات جاء التنصيص على رجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله وهو كاذب. وما أكثر الذين يأتون في هذا الزمان، ما أكثر أن يأتي الإنسان فيعرض سلعة من السلع فينمقها ويبين كذا، وربما يغش المشتري فيقسم بالله أنها بكذا أو كذا وأنها سليمة من كذا، فهذا من الغش الذي نهي عنه. إذن وأيضا من الأحاديث التي وردت في ذلك أيضا من الثلاثة أيضا الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجل معه ماء في فلات فمنع منه من السبيل. انظر عندما يكون إنسان في فلات في صحراء فيمر به إنسان قد تقطعت به السبل لا يجد نقطة من الماء، فيسأل هذا أن يدفع أن يقدم له قليلا من الماء ليروي عطشه ويدفع عنه الموت فيمتلئ. هذا من أيضا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وأيضا الفقير المنان، وأيضا الذي يروج سلعته بالحليب الكاذب. هذه أمور خطيرة ربما تحصل من المؤمنين. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية عليه. إذن الأيمان أيها الإخوة أمر عظيم، وهذه الأيمان التي نتكلم عنها يجب على المسلم. وأيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقسم، فنجده قد أقسم في كتاب الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. فهذا رسول الله قد أقسم. وكذلك قل إي وربي، إذن كذلك أقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيها الإخوة، لا يؤخذ على الإنسان أن يردد القسم، وإنما يؤخذ على الإنسان أن يحلف أيمانا لا حاجة لها. ولذلك تذكرون أنه عندما درسنا صلاة الكسوف والكلام في خطبة الكسوف رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم في تلك الخطبة مرارا: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وفي نفس هذه الخطبة: يا عباد الله، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وفي بعض الروايات: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونجد أن رسول صلى الله عليه وسلم كرر القسم في قوله: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. ونجد أن من الأقسام الذي يكثر فيها أن يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، وقوله: ومصرف القلوب ومقلب القلوب. ومن يعرض كتب الحديث كصحيح البخاري وغيره يجد تلكم الأحاديث الكثيرة والمواضع العديدة التي أقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أو هذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إجماع العلماء على مشروعية هذا. لكن لا ينبغي للمسلم أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رآه يقسم بأبيه، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن إن كنت حالفا فاحلف بالله سبحانه وتعالى، لأنه أهل العظمة والإجلال. وإلا عليك أن تسكت، فإن تسكت فلا داعي للقسم، إما أن تحلف بالله وإلا فلا. بعض الناس ربما يلاحظ بعض الخطباء يكرر فيقول: والله كذا. هذا ليس أمرا منتقدا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لكن المبالغة في الأيمان والتجاوز هو هذا الذي نهى عنه بعض العلماء، لأن الله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. يقصد بذلك الذي يكذب في أيمانه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانه. لأن الإنسان إذا أكثر الأيمان وبالغ فيها قد يكذب ويقع في الخطأ. فعلى المسلم ألا يحلف إلا في مواطن يصدق فيها، أما يكون في مقام موعظة أو في مقام خطبة أو في مكان توجيه أو في درس من الدروس التي تحتاج، فلا مانع أن يقسم على أمر من الأمور ليزيده تثبيتا ويقينا في قلوب السامعين. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك كثيرة. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذن الأيمان لها علاقة بالعقيدة. لماذا أشرك؟ لأنه عندما يحلف بغير الله، بأبي أو بأمه أو بعمه أو بشيخه أو بإمامه أو بغير ذلك، هو عظم ذلك الإنسان، فكأنه رفعه عن منزلته. والتعظيم المطلق لا بد أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. لأن الواو تقتضي ماذا؟ الاشتراك، وأما ثم فإنها تقتضي المغايرة. إذن الرسول أنكر على الرجل، لماذا؟ لأن هذا ما سماه العلماء بحماية جانب التوحيد، يعني من باب صيانة التوحيد، من باب المحافظة عليه، من باب أيضا الحرص على ألا يخدش توحيد المسلم، أن يتجنب مثل هذه المواضع. ولذلك جاء في الحديث: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لماذا؟ عليه أن يذكر الله وأن يرجع إلى الصواب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وكلنا خطأون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطأون وخير الخطائين التوابون. فلا ينبغي للمسلم أن يحلف بالنبي أو بشيخ من المشايخ أو بأحد غير الله سبحانه وتعالى بأسمائه أو صفاته. إذن هذا هو الذي يحلف به، أما ما عدا ذلك فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز هذا الحد، بل أن يكون دائما سائرا بماذا؟ في منهج هذه السنة العظيمة. قال: وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين. الجملة الأولى في معرفة ضروب الإيمان، ضروب الأيمان وأحكامها. في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها، يعني يقصد أقسام الأيمان وأحكام هذه الأيمان. يعني هل اليمين قسم على نوع واحد أو قسم واحد؟ هناك يمين له لا يؤخذ الإنسان بها وهي نوعان أيضا، وهناك يمين يفعلها الإنسان وهي فإن بر بها فلا شيء عليه، وإن عدل عنها فعليه ماذا؟ أن يكفر عن هذه اليمين. وهناك يمين غموس وهي اليمين الذي يحلف على شيء ماضي متيقن من أنه كاذب في هذه اليمين، لماذا؟ ليقتطع بها حق امرئ المسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا الحديث من اقتطع مال امرئ المسلم لقي، من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ المسلم لقي الله وعنه رباه، تلا قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، لا نصيب لهم في الاخره، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يعني نظرة رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه هي غاية من يفعلون تلك الأعمال. لماذا؟ لأنهم اعتاروا عن الآخرة بالدنيا فقدموا الفانية على الباقية، وهذا من أخطر الأمور، أن يزهد الإنسان في آخرته فيبيع الآخرة بالدنيا فينتهي إلى أن يأخذ بالفانية ويترك الباقية الدائمة. قال: والجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها.